بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة الأنعام قوله تعالى: قل لا أقول لكم إن عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فيها مسائل: الأولى، أمر الله سبحانه رسوله أن يخبرهم بأنه بريء ممن ادعى خزائن الله. الثانية، إخبارهم البراءة ممن ادعى علم الغيب. الثالثة، إخبارهم بالبراءة من دعوى أنه ملك. وأنت ترى من ينتسب إلى العلم كيف اعتقاده في هذه المسائل المعاكسة. الرابعة، اقتصاره على ما يوحى إليه، واليوم العلم عند أكثر الناس هو. الخامسة، أن الذي يقتصر على الوحي هو البصير وضده الأعمى. ومن يدعي العلم بالعكس في هذه المسألة والتي قبلها، ولست أعني العمل بل عقيدة القلب. السادسة، حثه سبحانه على التفكر الذي هو باب العلم كما حث عليه سبحانه في غير موضع. السابعة، الإنذار الخاص لهذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين. الثامنة، أن من فقدهما لم تنفع النذارة. التاسعة، فائدة الإنذار وثمرته واحتياج هذه الطائفة له. العاشرة، النهي عن طرد المتصفين بما ذكر. الحادية عشرة، عظم شأن صلاة العصر والصبح. الثانية عشرة، عظمة الإخلاص. الثالثة عشرة، كون الأمر اليسير كثيرا كبيرا مع الإخلاص. الرابعة عشرة، ذكر القاعدة الكلية المأخوذة منها هذه الجزئية، وهي ولا تزر وازرة وزر أخرى. الخامسة عشرة، أن طردهم يخاف أن يوصل الرجل الصالح إلى درجة الظالمين، ففيه التحذير من إيذاء الصالحين. السادسة عشرة، حسن النية في ذلك ليس عذر. السابعة عشرة، ليس عذرا، حسن النية في ذلك ليس عذرا. السابعة عشرة، أن منعهم الجلوس مع العظماء في مجلس العلم هو الطرد المذكور. الثامنة عشرة، ذكر فتنته سبحانه بعض خلقه ببعض. التاسعة عشرة، ذكر بعض الحكمة في ذلك. العشرون، أن من ذلك رفعة من لا يظن الناس فيه ذلك. الحادية والعشرون، أن الدين إن صح فهو المنة العظيمة التي لا تساويها منن الدنيا. الثانية والعشرون، أن من الفتنة حرمانه سبحانه من لا يظن الناس أنه يحرمه. الثالثة والعشرون، المسألة العظيمة الكبيرة، وهي الاستدلال بصفات الله على ما أشكل عليك من القدرة، لأنه سبحانه رد عليهم ما وقع في أنفسهم من استبعاد كون الله حرمهم وخص هؤلاء بالكرامة. 24 جلالة هذه المسألة، وهي مسألة علم الله، لأنه سبحانه رد بها على الملائكة لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية، ورد بها على الكفار الجهال في هذه الآية كما ترى. 25 أنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان منكر البعث. عند الكفار عبدة الأوثان منكر البعث أن الله سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعها، والأشعرية يزعمون أنه لا يفعل شيئا لشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذه آيات كريمات من سورة الأنعام، ساقها رحمه الله تعالى وذكر فوائد عظيمة وجليلة القدر تستنبط من هذه الآيات الكريمات. قال الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا الأمر الكريم الذي أمر الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم هو رد على المشركين في دعواهم واعتراضاتهم ومطالباتهم: لا نؤمن بك إلا أن نرى كذا، أو ينزل علينا كذا، أو يحصل كذا، من الآيات التي يسوقونها تحديا لا رغبة في الخير وطلبا للهدى. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أن يكون لك بيت من زخرف، أن تأتي بالله والملائكة قبيلا، أشياء يقولونها في مقابلة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد بها الرغبة في الحق والحرص عليه، وإنما هي آيات يطالبون بها على وجه التحدي فقط لا على وجه الرغبة في الخير. والله عز وجل أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء في بيان حاله، وأنه بشر لا يملك شيئا وليس بيده أي شيء في تدبير الأمر، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فذكر هذه الأمور الثلاث الكبار التي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن ينفيها عن نفسه. الأولى قوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي الخزائن ليست بيدي، والرزق والعطاء والمنع والخفض والقبض والبسط والعز والذل، هذا كله ليس بيدي، لا أملك من ذلك شيئا، وليس بيدي منه أي شيء، لا أن أنزل من السماء ماء، ولا أن أنبت من الأرض نباتا، ولا أن أتصرف أي تصرف في هذا الكون، فالأمر كله بيد الله، هو المعطي المانع الخافض الرافع الذي بيده ملكوت كل شيء فأمره سبحانه وتعالى أن يبين لهؤلاء أنه ليس بيده شيء من ذلك. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، بيده الخزائن، بيده الأرزاق، بيده العطاء والمنع، الخفض والرفع. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بيده شيء من ذلك. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. والأمر الثاني: ولا أعلم الغيب، أي وقل لهم إني لا أعلم الغيب. فعلم الغيب لله عز وجل، اختص به جل في علاه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلم الغيب هو من خصائص الرب جل وعلا. فقل لهم لا أعلم الغيب. ومن يقرأ سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه يجد الشواهد الكثيرة في سيرته عليه الصلاة والسلام الدالة بجلاء أنه لا يعلم الغيب، وأن علم الغيب أمر مختص به رب العالمين جل وعلا. ولهذا أمره أن يقول لهم ولا أعلم الغيب، أي الأمور المغيبة علمها عند الله سبحانه وتعالى، اختص بعلمها. والأمر الثالث: أمره جل وعلا أن يقول لهم ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة. والملائكة معروفون بما أعطاهم الله عز وجل من قدرة وقوة وضخامة في الأجسام، ووكل إليهم أمورا عظام، منهم الموكول بالقطر، منهم الموكول بقبض الأرواح، منهم الموكول بالجبال، منهم الموكول بالنفخ في الصور. وكل الله سبحانه وتعالى إليهم أعمال عظيمة، وأعطاهم من القوة ما أعطاهم، أعطاهم من ضخامة الأجسام وكبرها ما أعطاهم. رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح. يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. يعني لو طار طائر من عاتقه متجها إلى شحمة أذنه احتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل من العاتق إلى شحمة الأذن. وهذا الإنسان المسافة التي بين شحمة الأذن والعاتق ربما لا تكفي أن يقف الطير، ربما لا تكفي أن يقف الطير مجرد وقوف. قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. فالملائكة أعطاهم الله من ضخامة الأجسام والبسطة في الجسم والقوة، ووكل إليهم سبحانه وتعالى مهام وأمور عظام. فأمره جل وعلا أن يقول ولا أقول لكم إني ملك. وليس هذا فيه دليل على تفضيل الملائكة على الأنبياء، ليس فيه دليلا على تفضيل الملائكة على الأنبياء كما أخذ البعض من هذه الآية ذلك، بل الأنبياء أفضل من الملائكة، الأنبياء أفضل من الملائكة، والشواهد والدلائل على ذلك كثيرة مبسوطة في كتب الاعتقاد. لكن هنا أمره جل وعلا أن يقول أنني لست ملكا من الملائكة، أي بما يعرف فيه من الملائكة مما أعطاهم الله من القوة والقدرة والبسط في الأجسام. أحد الملائكة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين في مكة، أطبقتهما عليهم أي على أهل مكة، على كفار قريش. فأمره جل وعلا أن يقول ذلك، ليس عنده خزائن الله، لا يعلم الغيب، ليس ملكا. هذه الأمور الثلاث. لو نظرنا في أول من أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض بعد وجود الشرك، وهو نوح عليه السلام، إنا أرسلنا نوحا. فنوح عليه السلام الذي أرسله الله وهو أول رسول بعثه الله سبحانه وتعالى بعد أن وجد الشرك في الأرض، قد أمره الله عز وجل أن يقول لقومه هذا القول كما في أوائل سورة هود. أمره عليه السلام أن يقول لقومه هذا القول: لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول إني ملك. أمر الله نوحا أن يقول ذلك وهو أولهم، وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك وهو خاتمهم. وهذا فيه أن الأنبياء كلهم بدءا من أولهم إلى آخرهم ليس بيدهم شيء من الأمر، ليس بيدهم خزائن الله، ليس لا يعلمون الغيب، وهم بشر ليسوا ملائكة. هذه الحقيقة عندما تعلم يا إخوان، ننتبه هنا، هذه الحقيقة عندما تعلم عن الأنبياء ليس عندهم خزائن الله، أمور التدبير، العطاء، الرزق، الخفض، الرفع، القبض، البسط إلى آخره، ليس بيدهم شيء من ذلك، لا يعلمون الغيب، ليسوا ملائكة. حتى إن المشركين كانوا يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فالرسل هم بشر من بني آدم، الرسول رجل، ابن رجل، ابن امرأة، له أم وأب مثل غيره من البشر، ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق مثل الناس، يشتري ويبيع ويأخذ متاعه ويبحث عن حاجته، يأكل الطعام. هذا شأن الرسل. والله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يختار من البشر أنفسهم خيرهم وصفوتهم ليكونوا رسلا لهم، لم ينزل وحيه على كل إنسان، وإنما اختار من البشر خيرهم وصفوتهم وأفضلهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى جل وعلا من البشر صفوتهم وجعلهم رسل بينه وبين عباده في إبلاغ دينه. لكن هؤلاء الرسل أمرهم كما جاء واضحا ليس بيدهم خزائن الله، لا يعلمون الغيب، ليسوا ملائكة. إذا علمت هذه الحقيقة عن الأنبياء الذين هم الصفوة، يعلم من ذلك باطل كل مبطل يغالي في هذه الأمور فينسبها إلى بعض الأشخاص من الأولياء المزعومين أو الأشياخ المدعين أن عنده القدرة، عنده علم ما كان وما سيكون. حتى إن بعضهم في مغالاتهم يقول في وصف بعض الأشخاص إنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يقولون ذلك بالحرف الواحد في وصفهم لبعض الأشخاص، وأنه محيط علمه بكل شيء، يعلم متى ينزل الغيث، يعلم سقوط الأوراق، يعلم متى تقوم الساعة، يعلم كذا، يذكرون ذلك تفصيلا عن بعض الأشخاص. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ذكر عن صفوة الخلق وهم الأنبياء أنهم ليس بيدهم الخزائن، خزائن الله، وأنهم لا يعلمون الغيب، وأنهم ليسوا ملائكة، وإنما هم بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذا علمت هذه الحقيقة يعلم من خلالها بطلان كل الدعاوى التي تدعى في من هم دون الأنبياء. إذا كان الأنبياء ليس بيدهم الخزائن، ليس بيدهم شيء من التدبير، ليس لا يعلمون الغيب، إذا كان الأنبياء وهم صفوة الخلق هذا شأنهم، فإن من دونهم من باب أولى، فإن من دونهم من باب أولى وأحرى. فقال الله سبحانه لنبيه قل أي أيها النبي لهؤلاء المشركين لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذه مهمتي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي يتنزل علي الوحي من الله تبارك وتعالى رب العالمين وأنا تبع لهذا الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو عليه الصلاة والسلام متبع لما يوحى إليه، وهكذا الشأن في جميع النبيين. ونذارتهم لقومهم ودعوتهم لقومهم إنما هي بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. النبي لا يأتي بشيء من عنده، وهو رسول، والرسول كما هو معلوم مهمته إبلاغ كلام من أرسله، فهو مبلغ عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ، الرسل يبلغون عن الله تبارك وتعالى. أما خصائص الله تبارك وتعالى فهي لله وحده، لا للأنبياء منها شيء ولا للملائكة منها شيء ولا للصالحين منها شيء. فبهذه الآية ونظائرها تتساقط كل الدعاوى الزائفة التي فيها غلو في البشر بادعاء أن عندهم القدرة، أن عندهم التسخير، التدبير، العطاء، المنع إلى غير ذلك، أنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما سيكون إلى غير ذلك. هذه الدعاوى الباطلة كلها تتساقط في أمام مثل هذا البيان البين الواضح من كلام الله سبحانه وتعالى. إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ الناس تجاه دعوة النبيين ينقسمون إلى قسمين، قسم تقبل هذه الدعوة وآمن بها وأخذ هذا النور وقبله ورضي به فيكون بذلك صاحب بصيرة ونور وضياء بما أكرمه الله سبحانه وتعالى من قبول للوحي وإيمان به. والقسم الآخر لم يقبلوا الرسالة فبقوا على العمى، عمى الباطل وظلمة الضلال. فالناس فريقين، الناس فريقين، الناس فريقان، فريق قبل الرسالة وآمن بها واهتدى بهدى الله سبحانه وتعالى فهو السميع وهو البصير، وقسم آخر من الناس لم يقبل الرسالة ولم يقبل نور الوحي فهو الأصم وهو الأعمى. فالله جل وعلا يقول هل يستوي الأعمى والبصير؟ شخص أعمى وشخص بصير هل هما في الميزان سواء؟ هل هما في الميزان سواء؟ الجواب كلا، لا والله. والمراد بالعمى عمى البصيرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. المراد بالعمى هنا عمى البصيرة لا عمى البصر. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين الأعمى والبصير من حيث البصيرة لا البصر، فتفكر في حال شخصين، أحدهما بصره قوي تماما بالمقاييس الآن، يقول 6/6 بصرة، لكن ما عنده عقل، فاقد العقل. هل هذا البصر الذي يرى به ما أمامه هل يستطيع أن يحسن السير في الطريق وهو فاقد العقل، أم أنه سيلقي نفسه في مهالك ومعاطب كثيرة لا لكونه لا يبصر ولكن لكونه لا عقل له؟ بينما بالمقابل تجد شخص أعمى يعني فاقد للبصر لكنه عاقل، يده يحمل فيها عصا ويتحسس الطريق ويمشي بطمأنينة ولا يقع في شيء من المعاطب التي يقع فيها ذلك المبصر. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا لا يستوي الأعمى والبصير. وهذا باب عظيم جدا للتفكر، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذا السياق أفلا تتفكرون. هذا باب عظيم لأن يتفكر العبد، والله عز وجل حث عباده في مواضع كثيرة من القرآن إلى التفكر. التفكر هو التأمل في الأمور والتبصر بها والنظر في العواقب والمآلات، أن يتفكر معتبرا متعظا ليستيقظ قلبه لتزول غفلته. ولهذا التفكر له آثاره العظيمة المباركة على العبد، ينقل العبد من الغفلة إلى اليقظة، من الضلال إلى الهدى، من الكفر إلى الإيمان، من الضعف إلى القوة، ضعف الإيمان إلى قوته. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على أولي الألباب بعنايتهم بالتفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر في خلق السماوات والأرض انظر نتيجته، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفكروا في هذه السماوات وفي خلقها وهذه الأرض والإبداع التي هي عليه، وصلوا إلى أن هذه السماوات وهذه الأرض لم تخلق باطلا، وإنما خلقت لمقصد عظيم وغاية جليلة. سخر الله هذه المخلوقات من أجل العبودية، من أجل الذل والخضوع لله والطاعة لله رب العالمين. سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فدعا جل وعلا في هذا المقام عباده إلى التفكر، ولا سيما أيضا المشرك الكافر المعرض دعاه الله عز وجل إلى التفكر، لأنه إذا تفكر تذكر وتبصر في الأمور وعرف الحقائق وانتقل من وحل الشرك إلى ضياء التوحيد. قال جل وعلا أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر به القرآن، أنذر أي أيها النبي، به أي القرآن الكريم، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. لما خص هؤلاء بالنذارة مع أنه من المعلوم أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى لينذر به الثقلين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى وأنذر الناس، الناس كلهم، فلماذا خص هنا هؤلاء دون غيرهم؟ قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشر. لما خص هؤلاء بالنذارة في هذا السياق دون غيرهم؟ يقول أهل العلم إن هذا التخصيص يأتي لذكر حال من ينتفع، من ينتفع بالنذارة، فما كل أحد ينتفع وما كل أحد يتعظ، لكن الذين ينتفعون هم هؤلاء. ولهذا قال أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن ينذر هؤلاء، قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي أنهم هم الذين ينتفعون، من كان هذا وصفه هو الذي ينتفع. أما المعرض الغافل لا ينتفع بالآيات ولا يتعظ بالمواعظ والعبر، آيات كثيرة يمر بها وهو عنها غافل ومعرض فلا ينتفع، وإنما الذين ينتفعون بآيات الله سبحانه وتعالى من كان هذا وصفهم. ذكر الله جل وعلا للمنتفعين بالآيات صفتين تأملهما في هذا السياق. الأولى قوله الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي في قلوبهم خوف من البعث والجزاء والحساب ولقاء الله، يعلمون أنهم سيقفون بين يدي الله وأن الله جل وعلا سيحاسبهم ويعاقبهم على ما قدموا في هذه الحياة. والصفة الثانية ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي أن قلوبهم ليست متعلقة، قلوبهم ليست متعلقة بولي أو بشفيع، وإنما قلوبهم ليست كذلك، فيها الإقبال، فيها الصدق مثلا، فيها الإخلاص، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والولي هو من يربطه بالشخص سبب أو صلة أو نحو ذلك، والشفيع هو الذي يكون وساطة للآخر في تحصيل مقصده، لأن الشفيع ضم طلبه إلى طلب ذي الحاجة فأصبح الطلبان شفعا بعد أن كان وترا. فهؤلاء ليس لهم ذلك التعلق، فمثل هؤلاء هم الذين ينتفعون بمواعظ الله سبحانه وتعالى وآياته، ولهذا خصوا بذلك، خصوا بالنذارة في قوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، أي لعلهم يتقون الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه جل وعلا وزواجره. ثم قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي لا تطرد من أقبلوا على الله وعلى طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى ذكر الله، يبدأون يومهم بالصلاة والعبادة والذكر لله ويختمون يومهم بالذكر والعبادة والصلاة، فلا تطرد هؤلاء من مجالسك، بل اصبر نفسك على مجالستهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا. فأمره جل وعلا أن يصبر على مجالسة هؤلاء والجلوس معهم ونهاه عن أن يطردهم من مجلسه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لهذه الآية سبب نزول، وهو أن نفرا من أعيان المشركين وكبراء المشركين أرادوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد من حوله ومن يلازمونه ومن يجلسون عنده من الفقراء والضعفاء ومن كانوا عبيدا مماليكا، أرادوا أن يطردهم من مجلسه لأنه بزعمهم لا يليق بهم كأعيان ووجهاء وأشراف وكبرى وعظام أن يجلسوا مع أمثال هؤلاء. فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد هؤلاء حتى يحضروا إلى مجلسه ويجالسوه. ومثل هؤلاء الكبار قد يكون في الحرص عليهم وعلى حضورهم للمجلس فائدة عظيمة كبيرة جدا، وهي أن هداية هؤلاء وصلاح هؤلاء يؤثر في أتباعهم تأثيرا عظيما. فوقع في نفس النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك مراعاة لهذه المصلحة، وقيل أن بعض الصحابة أشار عليه بذلك مراعاة لهذه المصلحة، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة. جاء في صحيح مسلم عن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فنزل هذا النهي حتى وإن حسنت النية في طرد هؤلاء، حتى وإن حسنت النية في طرد هؤلاء أو إبعادهم من المجلس ولو مؤقتا، حتى وإن حسنت النية جاء النهي من الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والمراد بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة، يدعون ربهم أن يعبدونه ذكرا وتسبيحا وتهليلا وصلاة، ويدعون ربهم أن يسألونه سبحانه وتعالى من فضله العظيم. بالغداة والعشي، بالغداة والعشي قيل المراد بهما أي صلاة الفجر وصلاة العصر، المراد بهما صلاة الفجر وصلاة العصر وما يتبعهما من أذكار الصباح والمساء. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعبدونه يعبدون ربهم بالغداة والعشي، يعني يصلون المكتوبة. وهذا تفسير للغداة والعشي بأفضل عمل يقام فيها، تفسير للغداة والعشي بأفضل الأعمال التي تقام فيها، وهي الصلاة المكتوبة وما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله مما افترضه على عباده. قال: يريدون وجهه، وهذا فيه الإخلاص لله عز وجل. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، أي حسابهم على الله سبحانه وتعالى وحسيبهم هو الله جل وعلا. فتطردهم فتكون من الظالمين، أي إن طردتهم أو حصل منك طرد لهم تكون بذلك ظالما، تكون بذلك ظالما. وسيأتي استنباط جميل استنبطه المصنف رحمه الله تعالى من هذا الموضع. قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء فيهم الأشراف وفيهم من ودون ذلك، فتن بعضهم ببعض، وهذا له حكمة، الفتنة لها حكمة. ومن ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يمتحن هؤلاء حتى ينظر جل وعلا وهو العليم البصير بخلقه، من الذي يقبل بالحق ومن الذي قد يستنكف من قبول الحق لأنه سبقه إليه بعض الضعفاء مثلا أو بعض الفقراء أو بعض المماليك. فبعضهم يستنكف يقول: كيف أنا أقبل ما يدعو إليه والذين عندهم أرادلنا وهم الفقراء وهم المماليك، كيف أنا أقبل الحق؟ لو كان خيرا لسبقناهم إليه، لكن كون هؤلاء الضعفاء والفقراء ومن كانوا بهذا الوصف سبقونا، هذا دليل على أن هذا أمر قد سلمنا منه، لو كان خيرا لسبقناهم إليه. فهذا موضع امتحان وابتلاء، هذا موضع امتحان وابتلاء، كما قال الله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله في الرد عليهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فرد عليهم سبحانه وتعالى بعلمه عز وجل المحيط بكل شيء، فهو العليم بالشاكر من الكافر، المعرض من المقبل، أحاط جل وعلا بكل شيء علما، فهو عليم جل وعلا بخلقه، من هو من أهل الهداية ممن هو من أهل الضلالة، من هم من أهل الزيغ ومن هم من أهل الحق والإقبال عليه. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي تقبلهم وأقبل عليهم بالتحية والترحيب والسلام، لا تعرض عن أحد منهم. إذا جاءك من يؤمن بآيات الله مقبل على دين الله فتلقه بالتحية والسلام، فقل سلام عليكم. وأيضا تلقهم بالبشارة: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهذه بشارة لهؤلاء الذين أقبلوا على طاعة الله، أي بشرهم بأنكم أقبلتم على طاعة رب رحيم كريم سبحانه وتعالى، كتب على نفسه الرحمة. وهذه الرحمة ليست لكل أحد، قال جل وعلا: كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم، أي ينالها من يتوب إلى الله ويصلح عمله بينه وبين الله تبارك وتعالى ويقبل على طاعة الله عز وجل، فإنه يفوز برحمة الله جل وعلا ومغفرته. أخذ الشيخ رحمه الله تعالى من هذا السياق المبارك فوائد عظيمة جدا. قال: الأولى أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه بريء ممن ادعى خزائن الله، بريء ممن ادعى خزائن الله، لأنه جل وعلا أمره أن يخبرهم أنه ليست بيده الخزائن، خزائن الله، وهو أفضل خلق الله وأشرفهم، ولو كان أحد حقيق أن تكون بيده الخزائن لكان أفضل عباد الله وصفة عباد الله وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الآية تتضمن براءة النبي عليه الصلاة والسلام من كل من يدعي خزائن الله أنه بيده الخزائن، وأهل الغلو والباطل وهم كثر يدعون مثل هذه الدعاوى. الثانية إخبارهم البراءة ممن ادعى علم الغيب، قال ولا أعلم الغيب. وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام وهو من هو في المكانة والفضل لا يعلم الغيب، فإن من دونه من باب أولى وأحرى، ففي الآية البراءة من كل من يدعي علم الغيب. إخباره بالبراءة من دعوى أنه ملك، من يدعي أنه ملك أو فيه من خصائص الملائكة أو صفات الملائكة أو نحو ذلك، ففيه البراءة ممن يدعي ذلك. يقول رحمه الله: وأنت ترى من ينتسب إلى العلم كيف اعتقاده في هذه المسألة المعاكسة. تجد يقول أناس يدعون العلم وأنهم من أهل العلم، ولكن يدعون في بعض البشر أن عندهم بيدهم الخزائن، أنهم يعلمون الغيب، يعطونهم من الأوصاف والخصائص ما ليست للبشر. فمع دعواهم العلم فيهم عقائد مناقضة لهذه الآية الكريمة. المسألة الرابعة: اقتصاره على ما يوحى إليه. اقتصاره أي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه على ما يوحى إليه، لقوله قل إن أتبع إلا ما يوحى إليه، فهو عليه الصلاة والسلام مقتصر على الوحي. لكن من يدعون العلم هل اقتصروا على الوحي؟ أدعياء العلم هل اقتصروا على الوحي؟ أم أن منهم من ترك الوحي وأخذ بالفلسفة، من ترك الوحي وأخذ بالوجد والذوق، من ترك الوحي وأخذ بالتجارب والتخرصات؟ ولهذا يقول اقتصاره على ما يوحى إليه. واليوم عند أكثر الناس هو أي يهونون من شأن الوحي ويقللون من مكانة الوحي وينتقصون من ليس عنده إلا عناية بالوحي كلام الله وكلام رسوله، ويعظمون من أهل الفلسفة أو أهل الذوق، أهل الوجد، أهل مثلا الطرائق الكثيرة التي اتخذت عند أقوام كثيرين للاستدلال، يعظمون من شأن ذلك ويهونون ممن ليس عنده إلا الوحي أو لا يعتني إلا بالوحي، لا يعتمد إلا على الوحي، يهونون من شأن من كان كذلك ويعظمون ممن هو بخلاف ذلك. الخامسة: أن الذي يقتصر على الوحي هو البصير وضده الأعمى، لأن الله قال عقب ذلك مباشرة قل هل يستوي الأعمى والبصير. فهذا يفيد أن الذي يقتصر على الوحي يكون الوحي هو عمدته في تلقي دينه هو البصير، والآخر الذي ترك الوحي إلى استدلالات أخرى أو طرائق أخرى في الاستدلال هو الأعمى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي العلم المستمد من وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله. فإذا الذي يقتصر على الوحي هو البصير وضده الأعمى. ومن يدعي العلم بالعكس في هذه المسألة والتي قبلها، يرون أن الذي ما عنده إلا الوحي فقط هو الأعمى، والآخر الذي عنده المعقولات وعنده الفلسفات وعنده المنطقيات وعنده إلى غير ذلك من الأمور التي يعظمونها يعدونه هو البصير. عكسوا القضية تماما. ولست أعني العمل بل عقيدة القلب. يقول لا أعني بذلك مجرد العمل بل ما تنطوي عليه القلوب من عقيدة في هذا الأمر. السادسة: حثه سبحانه على التفكر كما حث عليه سبحانه في غير موضع، كما حث عليه سبحانه في غير موضع، لأنه جل وعلا قال في هذا السياق أفلا تتفكرون، فهذا فيه حث على التفكر وحض عليه. والحث على التفكر جاء في مواضع كثيرة من القرآن. يقول رحمه الله في فائدة التفكر قال الذي هو باب العلم، الذي هو باب العلم، لأن التفكر ينقل الإنسان من الجهل إلى العلم، من الغفلة إلى اليقظة، من الهدى إلى الضلال، من الكفر إلى الإيمان. التفكر له ثمار عظيمة وجليلة لا حد لها، حتى قال الحسن البصري رحمه الله: التفكر أبو كل بر وأمه. التفكر أبو كل بر وأمه ومفتاح خلال الخير كله. وهذه كلمة عظيمة في بيان مكانة التفكر. تحتاج أن تتفكر في عظمة الله عز وجل، وتتأمل في أسمائه وصفاته، كم لهذا من الأثر على العبد في سلوكه، أن تتفكر في هذه المخلوقات وهذه الآيات العظام وأنها لم تخلق باطلا، تتفكر في هذه الدنيا وسرعة زوالها وانقضائها، تفكر في الآخرة وقرب مجيئها وأنها دار الجزاء والحساب. التفكر عندما يشتغل به الإنسان يفتح عليه أبواب وأبواب عظيمة من الهدايات، يفتح عليه أبواب عظيمة من الهدايات. والنفس لا تسلم من تفكر، النفس سبحان الله في باب التفكر مثل الرحى، يشبهونها بالرحى، الرحى تعرفونها، الطاحون. الطاحون إن وضعت فيه بر أو قمح أو شعير خرج لك ماذا؟ طحينا تنتفع به وتأكله. لكن لو وضعت فيه زجاجا أو حصن هل يخرج لك شيء تنتفع به تأكله وتتغذى به؟ النفس البشرية مثل ذلك. هذه الأفكار التي تجول في الإنسان إن أعملها أفكار خير وصلت به إلى كل بر وكل فضيلة، وإن جعلها أفكارا في الحطيط وفي السفول وفي الضعة أهلكت. عبد الله بن مبارك رأى أحد أصحابه جالسا يفكر، قال: أين وصلت؟ وهذه كلمة معروفة عندنا، يعني عندما ترى أحد أصحابك أو رفقائك ممتد بالتفكير تسأل وين وصلت، فتجد بعضهم وصل إلى بلده، أو بعضهم وصل إلى المتجر الفلاني يفكر في شراء حاجة منه، أو يقول، يتفاوت الناس في هذا الباب. قال: إلى أين وصلت؟ قال: وصلت الصراط. قال: وصلت الصراط. إذن أناس أفكارهم عالية وهمومهم كبيرة ويفكر بالصراط والبعث والجنة والنار والحساب والعقوبة بين يدي الله تبارك وتعالى، ومن الناس من يفكر تفكير عميق جدا ومطول ويأخذ وقت طويل منه في التفكير، ويفكر كيف يعصي الله، يفكر في معصية معينة كيف يخطط لها وكيف يرتب لها، يفكر بعمق وينهمك في التفكير في معصية لله سبحانه وتعالى، وآخر ينهمك في التفكير في القيامة وأهوال اليوم الآخر والحساب والجنة. إذن هذه الأفكار هي التي يترتب عليها ما يترتب. ولهذا قال الحسن: إن التفكير أبو كل بر وأمه، إذا كان تفكيرا في الحق والهدى. إذا حثوا سبحانه على التفكر الذي هو باب العلم، الذي هو باب العلم. السابعة: الإنذار الخاص لهذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين. الإنذار لهذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين، الوصفان الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هذا الوصف الأول. الثاني: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الثامنة: أن من فقدهما لم تنفعه النذارة. وهذا تنبيه من الشيخ، أن تخصيص هؤلاء بالنذارة لأنهم هم الذين ينتفعون، تخصيصهم بالنذارة لأنهم هم الذين ينتفعون، وأنه ليس كل أحد ينتفع بالنذارة، وإنما الذي ينتفع من كان من أهل هذين الوصفين، فمن فقدهما لم تنفعه النذارة. التاسعة فائدة الإنذار وثمرته واحتياج هذه الطائفة له، إذا كان هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع بحاجة إلى النذارة، وهم من هم؟ فإذا النذارة لها فائدتها وثمرتها العظيمة واحتياج هذه الطائفة له، واحتياج هذه الطائفة له، يعني مع كونهم على هذا الوصف الذي ذكر هم يحتاجون إلى النذارة. العاشرة النهي عن طرد المتصفين بما ذكر، ما ذكر أي الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، النهي عن طرد المتصفين بما ذكر. أي الحادية عشرة أيضا شأن صلاة العصر والصبح، وقد مر معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما يعبدون ربهم بالغداة والعشي، يعني الصلاة المكتوبة، والعصر والصبح هما أفضل وأعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به في هذين الوقتين الغداة والعشي. ولهذا قال عظم شأن صلاة العصر والصبح، لأنها أعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه، أو أعظم ما يتقرب به المتقرب إلى الله في هذين الوقتين. وهاتان الصلاتان ورد فيهما أحاديث كثيرة تدل على عظم فضلهما. الثانية عظمة الإخلاص، لأنه الأساس الذي تقبل به الأعمال، وفي الآية قال يريدون وجهه، أي مخلصين أعمالهم وطاعاتهم لله سبحانه وتعالى. قال الثالثة عشرة كون الأمر اليسير كثيرا كبيرا مع الإخلاص، أي أن الله سبحانه وتعالى يبارك للمخلص في قليل عمله ويسير طاعته، فالإخلاص يكون به القليل كثيرا والصغير كبيرا. الرابعة عشرة ذكر القاعدة الكلية المأخوذة منها هذه الجزئية، وهي ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه قاعدة كلية، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الجزئية المأخوذة هنا ما يتعلق بحال هؤلاء الضعفاء الفقراء الذين نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يطردهم، وفي أثناء ذلك قال الله له ما من حسابك عليهم من شيء، وما من حسابهم، قال الله تبارك وتعالى ما من ما نعم قال الله تعالى ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، أي أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، والحسيب هو الله جل وعلا. ففيه أي في هذه الجزئية دليل لهذه القاعدة ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. مثلها في قصة نوح لما قالوا له إن اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، ماذا قال لهم عليه صلوات الله وسلامه؟ قال إن حسابهم إلا على ربي، إن حسابهم إلا على ربي، فالجواب هو نفسه. إذن هذه الجزئية داخلة في قوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي أن هؤلاء الضعفاء لا ذنب لهم، هؤلاء الضعفاء لا ذنب لهم طالما أنهم قصدوا الله وتقربوا إليه و قاموا بطاعته سبحانه وتعالى، فلا ذنب لهم أن يطردوا مثلا أو نحو ذلك لكونهم ضعفاء أو لكونهم فقراء أو نحو ذلك. الخامسة عشرة أن طردهم يخاف أن يوصل الرجل الصالح إلى درجة الظالمين، ففيه التحذير من إيذاء الصالحين، ففيه التحذير من إيذاء الصالحين. وهذه فائدة عظيمة جدا أخذها رحمه الله من قوله فتطردهم فتكون من الظالمين، أي إن فعلت ذلك كنت من الظالمين. ففيه كما قال رحمه الله أنه يخاف أن يوصل الرجل الصالح إلى درجة الظالمين، ففيه التحذير من إيذاء الصالحين. السادسة عشرة، حسن النية في ذلك ليس عذرا، حسن النية في ذلك ليس عذرا، لأن لما وقع في نفس النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع، والحديث مضى الإشارة إليه في صحيح مسلم، من أجل أولئك الأشراف والأعيان، وأن كسبهم في الدخول في الإسلام له أثره العظيم وأثره البالغ، فهذه النية الحسنة ليست عذرا، ولهذا جاء النهي، وأيضا جاء قول الله تعالى في تمامه فتطردهم فتكون من الظالمين، أي انطردتهم تكون من الظالمين ولو كان بتلك النية الحسنة. السابعة عشرة، أن منعهم الجلوس مع العظماء في مجالس العلم هو الطرد المذكور، الطرد المذكور الذي كان يطلبه أولئك ليس طردا لهم بالكلية، لكن أرادوا أن يخصص لهم أوقات يبعد فيها هؤلاء فلا يجلسون مع الأشراف والعظماء، فعد هذا الطلب من هؤلاء طردا، وإن كان هو ليس طردا لهم بالكلية من كل مجلس يجلسه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أرادوا أن يخصص لهم وقت لا يجلس معه فيه هؤلاء الفقراء والضعفاء. المسألة الثامنة عشرة، ذكر فتنته سبحانه بعض خلقه ببعض، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض، ففتن بعضا بعض يعني الأشراف بالضعفاء، الأغنياء بالفقراء إلى غير ذلك، فتن سبحانه وتعالى بعضهم بعض خلقه ببعض ابتلاء منه سبحانه وتعالى وامتحانا. قال الثالث التاسعة عشرة، ذكر بعض الحكمة في ذلك ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ذكر بعض الحكمة في ذلك. العشرون، أن من ذلك رفعة من لا يظن الناس فيه ذلك، يعني من ذلك من آثار هذا الابتلاء وفتن بعضهم ببعض رفعة من لا يظن الناس فيه ذلك، يعني من الضعفاء والفقراء والمماليك ونحو هؤلاء الذين تكون النتيجة لهم في هذه الفتنة رفعتهم عند الله سبحانه وتعالى كما هو واضح في هذا السياق. الحادية والعشرون، أن الدين إن صح فهو المنة العظيمة، أن الدين أي دين العبد إن صح فهو المنة العظيمة التي لا تساويها من الدنيا. فانظر هذا الأمر في هؤلاء الضعفاء والفقراء، كيف أن الله عز وجل أمر نبيه أن يصبر معهم وألا يطردهم من مجالسه، وأعظم الله سبحانه وتعالى من شأنهم ومن مكانتهم، وكيف أن الله رفعهم من أجل الدين، من أجل الدين. وأولئك الذين لهم الشرف في الناس والمكانة العالية أيضا وضعهم دينهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى، فالدين هو الذي فيه الرفعة، أن الدين إن صح فهو المنة العظيمة التي لا تساويها من الدنيا. الثانية والعشرون، أن من الفتنة حرمانه سبحانه وتعالى من لا يظن الناس أنه يحرمهم، يعني ممن له نسب عالي أو له مكانة عالية أو له منزلة رفيعة عند الناس أو نحو ذلك، فأن من الفتنة حرمانه سبحانه من لا يظن الناس أنه يحرمه. الثالثة والعشرون، المسألة العظيمة الكبيرة، وهي الاستدلال بصفات الله على ما أشكل عليك من القدرة، على ما أشكل عليك من القدرة. قال لأنه سبحانه رد عليهم ما وقع في أنفسهم من استبعاد كون الله حرمهم وخص هؤلاء بالكرامة. يعني يقولون لو كان هذا دين مثلا حق لما خص به هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الفقراء وهؤلاء المماليك ونحن الأشراف ونحن الأعيان، فلو كان دينا حقا لما خص به هؤلاء، ولو كان حقا لكنا نحن السابقين إليه. فيقول رحمه الله المسألة العظيمة الكبيرة وهي الاستدلال بصفات الله على ما أشكل عليك من القدرة، أي أن الله عليم وأنه حكيم وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن الهداية بيده إلى غير ذلك من أسماء الله وصفاته التي بالتأمل فيها وفي دلالاتها يتبين هذا الأمر، وأنه سبحانه يختص برحمته من يشاء، وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 24 جلالة هذه المسألة وهي مسألة علم الله، لأنه سبحانه رد بها على الملائكة، والله أعلم.